قال المصنف رحمه الله: التدليس ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدرك، فإن صرح وقال حدثنا فهذا كذاب، وإن قال عنه احتمل ذلك، ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه، فإن كان لقيه فقد قررناه، وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصرا فهو محل تردد، وإن لم يكن وإن لم يمكن فمنقطع كقتادة عن أبي هريرة. نعم. وحكم قال حكم عنه، ولهم في ذلك أغراض، فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه، فهذا غرض مذموم وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به، فإن الدين النصيحة، وإن فعله طلبا لعلو فقط أو إيهاما لتكثير الشيوخ بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به وأمثال ذلك، كما تقول حدثنا البخاري وتقصد به من يبخر الناس، أو حدثنا علي بما وراء النهر وتعني به نهرا، أو حدثنا بزبيد وتريد موضعا بقوص، أو حدثنا بحران وتريد قرية المرج، فهذا محتمل والورع تركه. ومن أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة، وجمهورهم على أنه منقطع لم يلقه، وقد روي عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة، فقيل عني بحدثنا أهل بلده، وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة فيرد خبره الصحيح، فهذا مفسدة، ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه الذي تقرر أن موضعه للصحة، فإن الرجل قد قال في جامعه حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح المصري، وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاسب، وفيهما لين. وبكل حال التدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزيف. نعم. هذا المبحث هو 18، وهو مبحث المدلس، والمدلس مشتق من الدلس وهو الظلام، وهو الظلام كأنه أي المدلس، ووجه ذلك كأن المدلس أظلم أمره على الناظر، كأن المدلس أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه، لتغطية وجه الصواب فيه. نعم. وهذا النوع أعني المدلس هو له تعلق كما سبق بماذا؟ بشرط من شروط الصحيح، وهو اتصال الإسناد، وهو اتصال الإسناد. إذن هو من مباحث الإسناد، من مباحث الإسناد، وأيضا هو متعلق بماذا؟ بالمبحث المتقدم قبله، العنعنة، مبحث العنعنات. قال فيه المصنف رحمه الله: المدلس ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدركه. هذا الحد الذي ذكره هو حد لتدريس الإسناد، هو حد تدريس الإسناد. وهذا التعريف ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه إلى هنا دون قوله وماذا لم يدركه إلى قوله ولم يسمعه منه، هذا التعريف وهذا الحد قال به جماعة من الحفاظ، قال به جماعة من أهل الحديث، منهم البزار وابن عبد البر وابن القطان وابن حجر والسخاوي وغيرهم، مع زيادة عندهم زيادة رواية الراوي عن آخر، يعني عمن لم يسمعه منه رواية الرجل عن آخر ولم يسمعه منه عندهم زيادة موهما سماعه منه، بزيادة موهما سماعه منه. زاد الحافظ ابن حجر ويلتحق به من رآه ولم يجالسه، زاد من رآه ولم يجالسه. هذا تعريف أحد التعاريف التي أحد التعريفين في تعريف ماذا أو في حد تدريس الإسناد. وهناك حد آخر، حد آخر وهو يعني في تعريف تدريس الإسناد أن يروي الراوي عمن عاصره، أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه. رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه. نعم. الآن الحد الأول رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما السماع منه، هذا هو قوله ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه، وسمع شيئا ولم يسمع آخر، هنا يكون تدريس. أما هذا الحد الثاني الذي قلته أخيرا، رواية الراوي عمن إيش عاصره ولم يلقه موهما أنه ماذا لقيه وسمع منه، أو روايته عمن سمع منه عمن لقيه، أو روايته عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه ماذا سمع منه. هذا القول وهذا الحد سيأتي الكلام عليه. هذا الحد قال به جماعة من الحفاظ من أهل الحديث، منهم الخطيب وابن الصلاح والنووي وابن جماعة والطيبي وابن كثير وابن الملقن والعراقي والجرجاني والكافيجي والسيوطي وغيرهم من أهل العلم، وملا علي القاري وغيرهم. نعم، بل قال العراقي في التقييد عن هذا الحد: هذا هو المشهور بين أهل الحديث، هذا هو المشهور بين أهل الحديث. نعم، والذي يظهر أن هذا الحد هو التعريف المختار الثاني. ولو تأملت لا يعني أن التعريف الأول خطأ، لا، لو تأملت هذا جوابه، لو تأملت بين الحدين لعلمت أن الحد الأول يدخل في الحد الثاني. الحد الأول أضيق صحيح، الحد الثاني أوسع، الحد الثاني أوسع، فلو تأملت لظهر لك أن الحد الأول يدخل في الثاني. وذلك اللقاء بين الراويين، اللقاء بين الراويين لا يخرج هذا اللقاء عن أربعة، عن أربع حالات. اللقاء بين الراويين لا يخرج عن أربع حالات. الحالة الأولى أنه مع حصول اللقاء أن يحصل له السماع مطلقا، يلتقي به فيسمع منه مطلقا ويروي عنه. نعم، هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون هناك اللقاء، أن يحصل اللقاء بغير سماع، يعني لقاء مجرد، لقاء مجرد ليس فيه سماع، يلتقي يراه بس والسلام عليكم وعليكم السلام ويمشي، ممكن لا يسلم، لقاء. الحالة الثالثة أن يحصل سماع من الراوي لبعض حديث شيخه، لبعض حديث المروي عنه، يعني يروي ويسمع منه بعض الحديث دون بعض. والحالة الرابعة في حصول اللقاء أن يحصل السماع للراوي من المروي عنه للأقوال والفتاوى دون الأحاديث المرفوعة، هل يمكن أن يخرج اللقاء بين راويين عن هذه الصور؟ هل يمكن؟ إما أن يجتمع به فيسمع منه مطلقا، أو أن يسمع أن يراه من غير ما أن يسمع، أو يسمع بعض ولا يسمع البعض الآخر أو كثيرا من حديثه، أو يسمع منه أقوال ولم يكن الشيخ في ذات الوقت يحدث بالأحاديث، يجيب على فتاوى ويتكلم في الآثار، لقيه في لقاءين ثلاث أربع خمس، هكذا حاله، هل يوجد تصور آخر؟ لا يخرج عن هذا. طيب، الاحتمال الأول أو الصورة الأولى وهو السماع المطلق، السماع ماذا؟ المطلق، هذا خارج عن حد التدليس، أليس كذلك؟ خارج أو داخل؟ خارج، لأنه سمع منه، فعنعنته تحمل على ماذا؟ على الاتصال. تبقى الصور الثلاث وهي محل البحث، وهي ماذا؟ محل البحث. فهذه الحالات الثلاث الآن، مجرد لقاؤه به دون السماع هذا أوهم الناس أن فلانا قد رآه ولقيه، لكن ما يدري الناس هل سمع في هذا اللقاء أو لم يسمع. إذن هنا حصل ماذا؟ إيهام، أليس كذلك؟ وكذلك إن سمع بعض الحديث، سمع من الشيخ حدث بمئة حديث، سمع الحديثين فقط، فسماعه للحديثين وروايته لهما على الصحيح ثم يروي حديث أخرى لم يسمعها منه، يوهم السامعين أنه كذلك قد سمعها، أليس كذلك؟ والحالة الأخيرة أنه حصل له اللقاء به والسماع لفتاواه وأقواله، فالناظر والسامع له عندما يقول الراوي مثلا كإبراهيم النخعي مثلا، قال عبد الله مثلا يعني ابن مسعود لا يجوز كذا، إلا يجوز كذا، أو ذكر أقوالا عنه رضي الله عنه، الذين يعرفون أنه مثلا أن إبراهيم سمع منه مثلا، لكن لا يميزون أن إبراهيم سمع من مسعود أحاديث مرفوعة مثلا. ولذلك لما قال الحافظ ابن حجر في أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود سمع كلام أبيه، سمع كلامه، ما قال سمع حديث أبيه، نعم. ولهذا قال الذهبي في السير روى عن أبيه شيئا وأرسل عنه أشياء، فالرواية يعني موصولة، رواية أقوال دون المرفوعة، نعم. فإذا كان الأمر كذلك، هذه الصور الثلاثة التي يدخلها ماذا؟ التدريس، فإن الراوي يرويها وهو ماذا؟ يعني يوهم السامعين، إن قصد الإيهام فهو مدلس، إن لم يقصد الإيهام فهو مرسل إرسالا خفيا، واضح؟ إن قصد الإيهام بالرواية فإنه ماذا؟ مدلس، وإن لم يقصد الإيهام فهو مرسل إرسالا خفيا، نعم. يرشح هذا، فكيف يعني يعرف الإرسال الخفي من التدريس؟ نعم، لو كان يقصد الإيهام لصاح الأئمة به وصابوه بأنه مدلس، أما وأنه لم يصفوه بأنه مدلس إنما وصفوه بأنه مرسل فهذا انصرف إلى ذاك. القرائن القائمة بحال الراوي قرائن القائمة بحال الراوي وتنصيص الأئمة ثم معاملتهم مع رواياته كل هذه قرائن وأمور ينظر فيها. نعم يرشح هذا الكلام أن الأئمة نصوا على قصد الإيهام في التدريس. فقال يعقوب بن شيبة التدريس جماعة من المحدثين لا يرون به بأسا وكرهه جماعة منهم ونحن نكرهه، ومن رأى التدريس منهم فإنما يجوزه عن الرجل الذي قد سمع منه وسمع من غيره عنه ما لم يسمعه منه، فيدلسه يري أنه قد سمعه منه. واضح؟ فقوله يري يظهر أنه ماذا؟ قصد الإيهام. وهذا أمر غيبي، كيف نعرفه؟ كما قلنا بالقرائن وجمع الطرق وإلى آخره وتنصيص الأئمة إلى غير ذلك. نعم. وقال الحافظ العراقي رحمه الله بعد تعريف لتدريس الإسناد قال وإنما يكون تدريسا إذا كان المدلس قد عاصر المروي عنه أو لقيه ولم يسمع منه أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه. وقد فهم هذا الشرط من قوله يوهم اتصالا، هذا شطر من الألفية العراقية. قال وقد فهم هذا الشرط من قولهم يوهم اتصالا، وإنما يقع الإيهام مع المعاصرة لأنه لو يكون معاصرة ما في إيهام، أليس كذلك؟ نعم. ويرشح هذا أيضا وجه ثالث أنه قد ورد الجمع بين التعريفين، أن هذا كله استدلال على أن القول الأول يدخل في الثاني، يدخل في الثاني الأعم. أقول يرشح هذا أن هذا التعريف قد استعمله بعض أهل العلم كسبط بن العجمي رحمه الله في كتابه التبيين لأسماء المدلسين حيث قال والتدريس إذا روى إذا روي بعن أو أن أو قال وكان قد عاصر المروي عنه يعني المدلس أو لقيه ولم يسمع منه، عاصر لقي أو لقي ولم يسمع أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه، هذا هو التدريس. واضح؟ قد يقول قائل الحافظ ابن حجر يخصص فيجعل أن التدريس خاص برواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه ضيقه، وأن رواية الراوي عمن عاصره أو لقيه ولم يسمع منه هذا المرسل الخفي، هذا هو المرسل الخفي. نقول نعم هذا نص عليه لكنه قول مرجوح، قول مرجوح لما تقدم بيانه لكم. نعم. وهناك أمثلة كثيرة في التراجم نقف عند هذا. نعم لعل في هذا الكلام بيان لمعنى ماذا؟ لمعنى التدريس، لمعنى التدريس. قال ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمع منه أو لم يدركه أو لم إيش يدركه يدخل إيش؟ لا التدريس ليس قدحا في العدالة، إنما العلماء يتكلمون يقولون هو مدلس ولا يقدحون في عدالته، لأن القدح باب العدالة كما قلنا غير مرة لا يتسمح فيه، لا يتسمحون ماذا فيه، ويتسمحون في باب آخر باب الضبط إن لم يفحش، أما باب العدالة لا يتسمحون فيه، لا يتسمحون فيه. نعم. قوله أو لم يدركه ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدركه، هذا قوله هذا القيد أو لم يدركه عليه ثلاث مؤاخذات. قوله أو لم يدركه لا يوافق عليه الحافظ الذهبي، فإن الوجه الأول يعني في هذه المؤاخذات أو في هذا التعليق عليه أن كلمة أو لم يدركه لم ترد لا في أصله ولا في أصل أصله. الكتاب هو مختصر من كتاب ماذا؟ الاقتراح، والاقتراح مختصر عن كتاب مقدمة ابن الصلاح. فكلمة أو لم يدركه لم ترد في أصله، يعني الاقتراح، ولا في أصل أصله الذي هو المقدمة، فقد زادها رحمه الله ولا يوافق عليه. الوجه الثاني أن عدم الإدراك تعلقه بباب الإرسال، يتعلق بباب الإرسال لا بباب ماذا؟ بباب التدريس، يتعلق بباب الإرسال لا بباب التدريس، وهو في باب التدريس، في باب الإرسال الظاهر أو الجلي. نعم، فإن الإرسال منه الجلي ومنه الخفي، منه الجلي ومنه الخفي، فهذا يدخل فيه. أيضا الاستدراك أو الإيراد الثالث عليه أنه بهذه العبارة رحمه الله قد أدخل في حد التدليس المعضل والمعلق والمنقطع وما جرى مجراهما مجراها. فإن المعضل المعضل يروي عمن لم يدركه، أليس كذلك؟ وكذلك ماذا؟ المنقطع، وكذلك المعلق. فهذا توسع منه رحمه الله لا يوافق عليه، توسع لا يوافق عليه رحمه الله. نعم، قال فإن صرح بالاتصال وقال حدثنا، يعني المدلس، فهذا كذاب. نعم، قوله يعني صرح هذا كذاب، هذا منه يحمل على الكذب إن لم يكن هذا الراوي قد أخطأ أو وقع في وهم فاستبدل عبارة بعبارة. فإن هذا وارد ولا يوصف مباشرة بأنه ماذا؟ كذاب، إنما تكذب الرواية وترد ولا يوصف بأنه ماذا؟ وقال حدثنا يعني المدلس فهذا كذاب. نعم، قوله يعني صرح هذا كذاب، هذا منه يحمل على الكذب إن لم يكن هذا الراوي قد أخطأ أو وقع في وهم فاستبدل عبارة بعبارة. فإن هذا وارد ولا يوصف مباشرة بأنه ماذا؟ كذاب، إنما تكذب الرواية وترد ولا يوصف بأنه ماذا؟ كذاب. وأيضا يستثنى من هذا بعض الحفاظ وبعض العلماء وبعض الأئمة كما سيأتي إن شاء الله بيانه، فإنهم قد قالوا صيغة حدثنا ولم يحدثوا كما حصل من الحسن وغيره ممن سيأتي التمثيل به، فالأئمة لم يصفوهم بأنهم كذابين مع أنهم قالوا حدثنا، ومع هذا فتعاملوا معهم معاملة أن الحديث منقطع وليس بمتصل ولا هو بكذاب. وإن قال عن احتمل ذلك، يعني احتمل أنه سمع واحتمل أنه لم يسمع، يعني احتمل الاتصال واحتمل الانقطاع، ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه، فإن لقيه فقد قررناه، يعني في المعنعن. نعم، وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصرة، فهو محل تردد. لما؟ محل تردد، منهم من يقرب منهم من يرد إلى آخره، لأنه مدلس. لكنه لو صرح بالتحديد صرح به مر هذا القول ودل على أنه ثبت السماع. أما إن لم يثبت أمكن اللقاء وهو ثقة لكنه مدلس، وأن لا يتعاملون معه ماذا؟ على أن حديثه متصل، على أن حديثه متصل. نعم. وإن لم يمكن، يعني لم يمكن تمكن يمكن المعاصرة أو اللقاء، فمنقطع كقتادة عن أبي هريرة لم يدركه ولم يلقه ولم يلقه ولم يلقى. الآن قوله وإن لم يمكن فمنقطع، هذا أيضا يدلك على توسعه في قوله أو لم يدركه، ما قال وإن لم يدركه فمدلس، قال هناك ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمع منه أو لم يدركه. إذا كانت رواية الراوي عمن لم يدرك من قبيل المدلس، فلماذا يقول هنا وإن لم يمكن يعني الإدراك أو اللقاء فمنقطع؟ واضح؟ واضح المؤاخذة؟ نعم. قال وحكم قال حكم عن، ولهم في ذلك أغراض، يعني بواعث تبعثهم على ماذا؟ على هذا التدريس وأغراض. فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه. إذن هذا الباعث الأول ضعف الراوي وضعف الشيخ، شيخه الذي دلسه أو شيخ الشيخ، الراوي الذي دلسه، ضعف الراوي المدلس. إذن غرض من أغراض التدريس ضعف الراوي أو ضعف الرواة. نعم. فهذا غرض مذموم وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به، فإن الدين النصيحة. من تعمد تدريس الرواة الضعفاء فإنه جان على السنة، جان على السنة. لماذا؟ لأنه يوهم الناس، لأن هذا قال رسول الله ولم يقله، قد يكون هذا المدلس وضاعا كذابا واهيا ساقطا غير عدل، كيف يدلسه؟ فإن الدين النصيحة. وفي هذا يعني في نحو هذا وهو النصيحة في بيان أمر من ضعف والضعفاء، ما أسنده مسلم في مقدمة الصحيح وذكره في كتاب التمييز عن عفان ابن مسلم قال كنا عند إسماعيل بن علي فحدث رجل عن رجل، فقلت يعني عفان إن هذا ليس بثبت الراوي الذي حدثت عنه، ها؟ فقال له الرجل اغتبته، هذا المحدث قال لهذا انت اغتبته، كيف تقول هذا ليس بثبت؟ نعم ورع في غير محله. فقال إسماعيل ما اغتابه ولكنه حكم إنه ليس بثبت، ليس بثبت، لأن الدين النصيحة، الدين النصيحة. وأسند أيضا في مقدمة الصحيح عن يحيى بن سعيد قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة، شوف الآن سفيان الثوري وشعبة ومالك وابن عيينة، ولا نشك أن هؤلاء فيه من التقوى والورع ما يفوق كثير ممن يتمثل ماذا بالورع الكاذب، عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا أخبر أنه ليس بثبت، هذا لا ينافي ماذا بيان الحق وليس من باب الغيبة. وأسند العقيلي من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه وزكريا بن يحيى عن محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال سألت شعبة وسفيان بن سعيد يعني الثوري وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس عن الرجل لا يحفظ ويتهم في الحديث، فقالوا جميعا بين أمره، بين أمره، يعني لا تنتظر أن تسأل، لأن الدين ماذا؟ النصيحة. ونحو ذلك ذكر وأسند الحافظ أبو زرعة الدمشقي في تاريخه المعروف بتاريخ أبي زرعة، بتاريخ أبي زرعة قال وإن فعله طلبا للعلو. هذا الباعث الثاني، الباعث الأول ضعف الرواة، الباعث الثاني طلب العلو فقط أو إيهاما بتكثير الشيوخ، هذا الغرض الثالث. الإيهام بتخبير ماذا؟ الشيوخ، بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به وأمثال ذلك. إذن كم باعث ذكر عندكم؟ ثلاثة. ضعف الرواة، ماذا؟ طلب العلو، الإيهام بتكفير ماذا؟ الشيوخ. نعم، الإيهام بتكفير الشيوخ هذا يسمى عند أهل الحديث تدليس الشيوخ. تدليس ماذا؟ الشيوخ، تدليس الشيوخ. وأما النسبة إلى صنعة أو بلد فبعضهم يسمي يعني تدليس إلى بلد، النسبة إلى بلد تدليس البلدان، تدليس البلدان، وذلك لا لأنه يعني شيء قائم بالإسناد، إنما هو وصف قائم بماذا؟ بالراوي، وصف قائم بالراوي. قال: كما تقول حدثنا البخاري، وتقصد به من يبخر الناس الذي يتبادر الناس البخاري، يعني الإمام البخاري مثلا، أو حدثنا علي يعني ابن المديني مثلا، علي بما وراء النهر، مباشرة بلاد ما وراء النهر خراسان وما وراءها التي فيها الحفاظ، وتقصد وتعني به نهرا، أي نهر، في السودان، في اليمن، في أي مكان. نعم، أو حدثنا بزبير وتريد موضعا بقوس، أو حدثنا بحران وتريد قرية المرج، فهذا محتمل. نعم، والورع تركه. لماذا هو محتمل؟ محتمل هذا، محتمل هذا، لأنه إما يريد التفنن في الرواية، أن يتفنن في الرواية، وإما والعياذ بالله يعني يقصد ماذا؟ الإيهام والكذب والتعمد الإيهام هذا، ويدخل الناس في ماذا؟ في إيهام ونسبة حديث إلى رسول الله ولم يثبت، ولم يثبت. أما إن قصد هذا المعنى، أعني ماذا؟ قصد الإسقاط وإيراد الناس هذه المهلكة، فهذا ساقط العدالة، لأنه والعياذ بالله باعث فاسد، باعث فاسد. أما إن قصد التفنن فهذا باعث الورع أن يترك، الورع أن يترك، الورع أن يترك. لماذا؟ لأن هذا يدل أو فيه تزين وفيه حب للشهرة، حب لماذا؟ للشهرة. والورع ترك مثل هذا النوع، والورع ترك مثل هذا النوع. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ما هو الراجح في مسألة الإسناد المعنعن؟ قد أجدتم وأفدتم إلى آخره، فهل قول البخاري نعم أم مسلم؟ قلنا: قول مسلم، قول مسلم قوي وصحيح، وقول البخاري أصح وأقوى، قول البخاري أصح وأقوى. وكما قال الحافظ ابن حجر يعني كلام البخاري وسط وفيه تحقيق، وكلام مسلم عليه العمل، عليه ماذا؟ العمل. نعم، هذا صحيح، والقول قول البخاري أصح. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: ومن أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة، وجمهورهم على أنه منقطع لم يلقه. وقد روي عن الحسن قال: حدثنا أبو هريرة، فقيل عن بحدثنا أهل بلده. وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة، فيرد خبره الصحيح، فهذه مفسدة، ولكنها بغير جامع البخاري ونحوه الذي تقرر أن موضوعه للصحاح، فإن الرجل قد قال في جامعه: حدثنا عبد الله، وأراد به ابن صالح المصري، وقال: حدثنا يعقوب، وأراد به ابن كاسب، وفيه مالين. وبكل حال التدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فهذه تتمة لما كنا قد بدأناه في مبحث الحديث المدلس، ووقفنا عند الأمثلة التي ضرب بها المصنف، وهو الذهبي رحمه الله على التدريس، وقال: ومن أمثلة التدريس الحسن عن أبي هريرة، وجمهورهم على أنه منقطع لم يلقه. وقد روي عن الحسن أنه قال: حدثنا أبو هريرة، فقيل عنا بحدثنا أهل بلدي. مسألة عن عنة الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، التي هي عدها أهل العلم في تدريسه، أبو الحسن البصري رحمه الله معاصر لأبي هريرة، الحسن معاصر لأبي هريرة، إنما وقع الخلاف بين أهل العلم هل ثبت سماعه منه أم لم يثبت، هل ثبت سماعه منه أم لم يثبت. فيه مذاهب: المذهب الأول أنه لم يسمع منه مطلقا، هو الذي عناه بقوله وجمهورهم على أنه منقطع، انقطاعه بسبب عدم السماع. وذهب آخرون إلى أنه سمع منه مطلقا، وعليه فما عنعنه عن أبي هريرة فإنه محمول على ماذا؟ على السماع والاتصال. ومنهم من خص السماع لبعض الصحابة دون بعض، ومنهم سمرة رضي الله عنه وغيره. نعم. واستدلوا على ذلك بحديث العقيقة عند البخاري، ومن ثبت سماعه من سمرة البخاري وآخرون. فالحسن رحمه الله يقول في مواطن هذا الذي أشكل على بعض العلم، أن الحسن قال في بعض المرويات عن أبي هريرة بحدثنا، جاء بصيغة التحديث، ومن هنا قال بعضهم بماذا؟ بسماعه منه، أو خطبنا، أو نحو هذه العبارات. وهذه العبارات التي جاءت بهذه الصيغة للعلماء منهم منها مواقف: الموقف الأول أنهم قالوا إنها غلط، الألفاظ التي جاءت بصيغة التحديث عنه في روايته أنها غلط، أخطأ فيها بعض الرواة، وعليه فلا يعتمد ماذا؟ تعتمد هذه الصيغة في التحديث، وأنه سمع منه. وآخرون قالوا: لا، هي ليست بغلط، بل هي صحيحة، وإنما قصد بها رحمه الله الحسن تحديث أهل بلده له. وهذا يقول فيه البزار رحمه الله: سمع الحسن من جماعة وروى عن آخرين لم يدركهم، وكان يتأول فيقول: حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوا أو حدثوا وخطبوا بالبصرة. البزار رحمه الله يقول أنه سمع من جماعة وروى عن آخرين لم يدركهم، وكان يتأول حدثنا وخطبنا، ويعني به ماذا؟ قومه الذين حدثوا وخوطبوا بالبصرة. وهذا نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله في التهذيب عن البزار، وأيضا نقل نحوه في نتائج الأفكار عنه. وأنتم تلحظون أن الحسن قال حدثنا ولم يقل حدثني، وهنا مفارقة، وهي أن حدثنا لا تفيد ماذا؟ أن الشخص المعين قد حدث على وجه الخصوص، وإنما يعني ذلك ويؤيده لو قال حدثني. فلو قال الحسن حدثني لكان كاذبا، لأن هنا لا تحتمل هذه الصيغة، لا تحتمل. أما حدثنا فمحتملة. واستدلوا على هذا بحديث الدجال الثابت في الصحيح عند خروجه وعند امتحان المؤمن له، أو امتحانه للمؤمن، فيقول ذاك الشاب الذي من أهل المدينة، قال: أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، مع أن الرجل بينه وبين رسول الله قرون متطاولة وأزمنة متعددة، ف فاستدلوا على أن لفظة حدثنا تستخدم حتى ولو لم يقع ما ذا التحديث للمعين بخصوصه، بخلاف لو قال حدثني فإنها لا تحتمل هذا، لا تحتمل هذا. نعم، وهذا الاستخدام لم يتفرد به الحسن، بل استخدمه أيضا آخرون من أئمة التابعين، منهم مجاهد رحمه الله وغيره. ومع هذا فإن الأئمة لم يصفوا الحسن ولا مجاهد ولا ثابت ولا غيرهم ممن ثبت عنه هذا، ولم يوصفوا بماذا؟ بالكذب، لم يوصفوا بالكذب. معنى هذا أنهم احتملوا عنهم هذا القول وحملوه على التأويل الذي ذكره البزار، الذي ذكره البزار رحمه الله تعالى. ثم قال: نعم، وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة فيرد خبره الصحيح. نعم هو كذلك، أن الثقة إذا دلس قد يرد خبره، خبره بسبب ماذا؟ عدم العلم بحاله، ولا أقل من أن يتوقف في خبره، وبهذا تعطل الشريعة، تعطل الشريعة والنصوص التي وردت عن هذا الثقة وعن غيره من الثقات الذين دلسوا وغطوا. والعكس صحيح، فقد يقبل خبره ماذا؟ الكاذب أو الوضاع الذي دلس اسمه باسم ماذا؟ باسم ثقة، فيقبل. نعم، ويتزيد في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه من مفاسد ماذا؟ التدليس كما قال، فهذه مفسدة. نعم هي مفسدة عظيمة، إن كان من قبول خبر الكاذب أو الضعيف أو رد خبر الثقة، أو رد خبر الثقة. نعم، قال: ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه. قال: الذي تقرر أن موضوعه للصحاح. هنا يتكلم عن ورود التدليس، سواء تدليس الشيوخ أو الإسناد، في صحيح البخاري، في صحيح البخاري. ومعلوم أن موضوع الصحيح، نعم، هو لا يدلس، هو دلسه من هو دونه، والثقة قد يدلس. نعم، ها يدلس، نعم يدلس، يتفنن كما قلنا أن له أغراض التدليس، من التفنن والإيهام بكثرة الشيوخ. نعم، فقد يدلس فيتفق اسمه بماذا؟ باسم راوي ضعيف، فلما يشتبه الاسماء والحفاظ الحذاء لا يقبلون خبر الاشتباه بماذا؟ بالضعيف، يردون حديثه. واضح؟ نعم، فأقول ورود ذلك في صحيح البخاري، إما تدليس الشيوخ أو تدليس الإسناد، هل ورد أو لم يرد؟ قال: الذي تقرر أن موضوعه للصحاح. معنى هذا أن جامع الصحيح للبخاري مشروط فيه السلامة من ماذا؟ من التدليس، لأنه شرط من شروط ماذا؟ الحكم على الحديث بالصحة، وهو شرط يتنافى مع الشرط الثابت الذي هو ثبوت الاتصال، لأن ثبوت الاتصال يخرج به المدلس والمنقطع والمعضل إلى آخره، ليس كذلك؟ نعم، فإذا كان موضوع الصحيح، موضوع جامع البخاري الصحيح، معنى هذا أنه ماذا؟ أنه يشترط ثبوت السماع، وأن المدلس هذا الراوي وإن كان مدلسا لكن قد ثبت سماعه من شيخ الذي روى عنه. لكن هل حصل في البخاري في الصحيح أن وقع من البخاري نفسه رحمه الله في هذا، في هذا النوع؟ يعني تكلف بعضهم فأورد جملة أمثلة مما هي تعتبر في تدريس الشيوخ ليس في تدريس الإسناد، وبسبب ذلك عد البخاري أنه قد وقع في التدليس، فضرب بذلك الأمثلة، وهي قوله: فإن الرجل، الضمير هنا راجع إلى البخاري، قد قال في جامعه: حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح المصري. هكذا الإمام البخاري رحمه الله له شيوخ كثر في الصحيح له شيوخ كثر في الصحيح يسمون كلهم يسمى بماذا؟ يسمى بعبد الله، كعبد الله بن يوسف التنيسي وعبد الله بن الزبير الحميدي وغيرهم. فلما قال حدثنا عبد الله أوهم أنه يحتمل عبد الله بن يوسف التنيسي وعبد الله بن الزبير الحميدي وعبد الله بن صالح المصري وغيره. فلما وقع هذا الإيهام عدوا هذا الصنيع منه ماذا؟ تدريسا. عدوه ماذا؟ تدريسا. نعم. وهذا عبد الله بن صالح المصري كما سيأتي قال وفيه مالين، هو فيه كلام، هو فيه ماذا؟ كلام يسير، إلا أن البخاري رحمه الله قد روى عنه في 9 مواضع من الصحيح، قد روى عنه في 9 مواضع من الصحيح. وهذا الإيهام وأحاديثه التي خرجها له لم يتفرد بها وهو متابع عليها، وبعض أهل العلم يصحح حديث عبد الله بن صالح المصري مطلقا، وبعضهم يفصل أن أول أمره كان متماسكا ثم حصل منه ماذا؟ حصل منه هذا اللين، وعليه فيحمل أن إخراج البخاري له لما كان من صحيح حديثه وما كان متماسكا منه، ما كان متماسكا منه، لأن التغير حصل عليه وطرأ، وإلا فأصل أمره أنه كان متماسكا كما قال ذلك الإمام أحمد، كما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فوجه كون ذلك من التدريس أن لفظ عبد الله أو ذكر اسم عبد الله موهم للثقة ولغيره، فلما كان الأمر كذلك عد هذا من ماذا؟ من التدريس. وهذا تكلف، وهذا تكلف في إقحام البخاري رحمه الله في المدلسين. نعم. قال وقال يعقوب، وقال حدثنا يعقوب، وأراد به ابن ثاسد. أيضا يعقوب هذا قد خرج له بهذا الاسم، يعني لمن من شيوخ البخاري من اسمه يعقوب غير ابن كاسب، يعقوب بن إبراهيم الدورقي ويعقوب ابن إبراهيم بن سعد وغيرهم، ومنهم ابن كاسب. وذكر له البخاري بهذا اللفظ قال حدثنا يعقوب في موطنين من الصحيح، في موطنين من الصحيح. والحافظ ابن حجر رحمه الله قد فصل بأمر يعقوب بن كاسب في مقدمة الهدي، في مقدمة الهدي. ولا يظن بالحافظ البخاري رحمه الله أنه قصد التدريس وتعمده، وتعمده، لأن أهل العلم الثقات الحذاق النقاد يعلمون أن البخاري إنما قصد بهذا الراوي في هذا الموطن هو ابن كاسب ولا يحتمل غيره، وأنه قصد بهذا الموطن هو عبد الله بن صالح المصري وليس غيره، وهكذا. ولما كان الأمر كذلك فإن إقحام البخاري في عداد المدلسين ماذا؟ في تكلف غير مرضي، تكلف غير مرضي. نعم. قال وفيهما لين، واللين فيهما من جهة ماذا؟ من جهة الضبط لا من جهة العدالة، وكما قلنا إنما طرأ على ابن صالح، طرأ على ابن صالح، وكان في أول أمره ماذا؟ متماسكا. ثم قال وبكل حال التدريس مناف للإخلاص لما فيه من ماذا؟ من التزين، من التزين. هو كذلك فالورع ينافيه، والحامل عليه بواعثه كثيرة جدا، بواعثه كثيرة جدا، قد تقدمت الإشارة إليها فيما قبل. وقبل أن ننتقل إلى مبحث المضطرب والمعلل من الموقظة، أشكل على بعض الإخوة ما تقدم ذكره وتفصيله لكم في مبحث ماذا؟ التدريس والإرسال الخفي. نعم. لا شك أن هذا يشكل، وهو أمر مشكل، وفي هذا نقرأ ما قررناه في مبحث التدريس والإرسال الخفي حتى يظهر الأمر. قال في الفرق بين التدريس والإرسال الخفي: الكلام على هذه المسألة يتلخص في نقاط 4. أولا إطلاق بعض الأئمة، وهذا أشرت إليه سابقا، أشرت إليه سابقا لكم، وهذا سبب خلط من خلط في أنه قال أن لا يوجد شيء اسمه إرسال خفي. نعم، واستدل على هذا بورود صور لرواة وصفوا بماذا؟ صورة الإرسال الخفي، وقيل بأنها تدريس، ثم خلص إلى أن الإرسال الخفي وكل انقطاع خفي، وهو لا فرق بينه وبين التدريس. فقلت أن الكلام في هذه المسألة يتعلق ويتلخص في نقاط أربعة. إطلاق الأولى، إطلاقات بعض الأئمة على من صورة روايته صورة المرسل الخفي أنها تدريس. الصورة صورة المرسل الخفي وأطلق عليها بأنها ماذا؟ تدريس. الثاني، الصورة النقطة الثانية، إطلاقات بعض الأئمة على من صورة روايته صورة المرسل الخفي أنها إرسال. والثالثة، تفريق بعض الأئمة بينهما بأن التدريس يختص بمن روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، وأما الإرسال الخفي يعني مخصوص بالسماع، وأما الإرسال الخفي فيختص بمن روى عمن عاصر ولم يلقى أو لقيه ولم يسمع منه. هذه الصورة الثالثة، وهذا عليها الحافظ ابن حجر. الرابعة، تفريق بعض الأئمة بين الأمرين بأن قصد الإيهام من الراوي هو الفرق بينهما، لما تقدم تحريره في التعريف المختار في التدريس. فمتى قصد الإيهام فمدلس، ومتى لم يقصد فمرسل. قال أو قلت، وعلى العموم أو بالعموم، فالمسألة كما سبق متداخلة للتشابه الكبير جدا بين الأمرين. لذا قال الحافظ العراقي عقب تعريفه للمرسل الخفي، قال وهذا النوع أشبه بروايات المدلسين للتعلق الشديد. فالنقطة الأولى، إطلاقات بعض الأئمة على من صورة روايته صورة المرسل الخفي أنها تدليس، وردت عبارات وأقوال عن بعض الأئمة تفيد أن الإرسال الخفي يعد تدليسا، وطبقت هذه الإطلاقات على من صورة روايته صورة المرسل الخفي، مما جعل بعض الناس، أو الذي يعنيه في اللقاء الماضي، جعل بعض الناس يفهمون أن الأئمة المتقدمين لا يستخدمون هذا الإطلاق عن المرسل الخفي، وإنما يعبرون عنه بالتدليس لا غير. وهذا الفهم في حد ذاته مجانب للصواب، فاستعمال المعنيين عندهم وارد كما سيأتي النقل عنه. فمن هذه العبارات ما قاله الإمام يحيى بن معين، دلس هشيم عن زادان أبي منصور ولم يسمع منه. ولما سأله الدوري عن حديث هشيم عن أبي إسحاق عن أبي قيس عن هذيل، قال عبد الله فذكره، فقلت من أبو إسحاق هذا؟ فقال يحيى هشيم، لم يلقى أبا إسحاق السبيعي، ولم يلقى أيضا أبا إسحاق الذي يدلس عنه، والذي يقال له أبو إسحاق الكوفي مع أنه معاصر له. فصورة الرواية صورة الإرسال الخفي، وقيل عنها ماذا؟ تدليس، وروى عنه. ثانيا، قول يعقوب بن شيبة، فأما من دلس عن غير ثقة وعمن لم يسمع هو منه فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء. نعم، أما من دلس عن غير ثقة وعمن لم يسمع منه، يعني معاصر لكنه لم يسمع أو لقيه ولم يسمع، فقد جاوز حد التدليس. إذن صورة المرسل الخفي، وأطلق عليها ماذا؟ تدليس. ثالثا، قول ابن حبان في مقدمة المجروحين، ومنهم المدلس عمن لم يره كالحجاج بن أرطاة وذويه، كانوا يحدثون عمن لم يروه ويدلسون حتى لا يعلم ذلك منهم. وقال أيضا في ترجمة الحجاج، كان الحجاج يدلس عمن رآه وعمن لم يره. نعم، قال وما قاله الحافظ أبو عبد الله الحاكم. رابعا، في أقسام التدليس، الجنس السادس من التدليس، قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط ولم يسمعوا منهم، إنما قالوا قال فلان، فحمل ذلك منهم على السماع، وليس عندهم سماع عال ولا نازل. خامسا قول الذهبي رحمه الله في ترجمته عبد الله بن زيد الجرمي، إلا أنه يدلس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم، وكان له صحف يحدث منها ويدلس. إذن يروي عمن لقي وعمن لم يلقى، حتى الذين لقيهم وصفوا رواية عنه بماذا؟ بالتدليس. أنتم فهمتم الآن المحور؟ نعم. هذه النقولات وما جاء في معناها جعلت أولئك القوم يقولون أن لا فرق بينهما، أن لا فرق بينهما. نعم. قلت فهذه بعض النصوص في إطلاق لفظ التدليس على منصورة رواية سورة المرسل الخفي. ثانيا إطلاقات بعض الأئمة، إطلاقات بعض الأئمة على منصورة رواية سورة المرسل الخفي أنها إرسال على عكس تلك. هذه النقطة أذكر جمل أذكر فيها جملة من أقوال الأئمة تصدق فيها أو يصدق على صورتها سورة المرسل الخفي أنها وأطلق عليها أنها إرسال. فإطلاقهم على مثل هذه الروايات لفظ التدليس كما سبق لا يعني حصر ألفاظهم وإطلاقاتهم على تلك اللفظة، إذ صنيعهم يخالف ذلك الحصر المفهوم خطأ، فقد استخدموا لفظ الإرسال أيضا على مثل هذه الصورة. فمثلا أبو المثنى الخزاعي الكعبي المدني سليمان بن يزيد قال فيه الترمذي: سألت محمدا يعني البخاري عن حديث أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضحايا، فقال: هو حديث مرسل. لم يسمع أبو المثنى من هشام بن عروة، لم يسمع من هشام بن عروة. أبو المثنى هذا انتهى كلام البخاري. أبو المثنى قد عاصر هشام بن عروة قطعا، لكنه لم يسمع منه، لم يسمع ماذا منه وروى عنه. ومع هذا أطلق البخاري على حديثه بأنه حديث ماذا؟ مرسل. واضح؟ أنتم فهمتم هذا؟ طيب. ثانيا قال الدوري في التاريخ: سمعت يحيى يعني ابن معين يقول: كل ما روى الأعمش عن أنس، عن أنس بن مالك، فهو مرسل. وقد رأى الأعمش أنسا. زاد أبو داود: ولا كلمه، رآه ولم يكلمه، ومع هذا يروي عنه. فهذا نص في رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه بأنها مرسلة، ولم يقل فيها بأنها ماذا؟ مدلسة. ثالثا قال أبو حاتم الرازي: أبو وائل شقيق بن سلمة عن أبي بكر مرسل. وأبو بكر انتهى كلامه أبي حاتم، وأبو بكر مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يره، وله رواية عن كبار الصحابة رضي الله عنه. وقلت معلقا: معاصرة شقيق لأبي بكر بينة واضحة، حيث أدرك الجاهلية وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، ومات بعد الجماجم سنة 82، إلا أنه لم يحصل له لقاء وسماع، لذا حكم على روايته عن أبي بكر بأنها مرسلة. ومرض الذهبي القول بالرواية عنه. واضح؟ فهو لم أدركه، لكنه ماذا؟ لم يسمع منه ولم يلقه، ومع هذا وصفت بأنها ماذا؟ مرسلة، ولم توصف بأنها ماذا؟ مدلسة. وأيضا قال أبو حاتم أبو قلابة عن النعمان بن بشير قال: يحيى بن معين مرسل. ثم قال: قد أدرك أبو قلابة النعمان بن بشير ولا أعلمه سمع منه، ومع هذا قال بأنها ماذا؟ مرسلة. وهنا نقول أخرى عن الدارقطني وغيره. رابعا أو ثالثا تفريق بعض الأئمة بينهما، يعني الضمير يرجع إلى من؟ إلى التدريس والإرسال الخفي، بأن التدريس يختص بمن سمع بعدم السماع ممن سمع منه، والإرسال الخفي يختص بالمعاصرة دون اللقاء أو اللقاء دون السماع. طبعا نحن نشير إلى مثل هذا ونتكلم في العلاقة بينهما لأن الذهبي رحمه الله لم يعرج عليه، وهذا مبحث مهم لا بد أن يؤتى إليه حتى يتفطن إلى ماذا؟ إلى ما فيه من مآخذ أو مزالق. قلت لم يرتضي بعض الأئمة إطلاق لفظ الإرسال على التدليس أو العكس، ورأوا أن يفرق بينهما بتفريق واضح تمييزا لهما، وهذا التفريق مبني على تعريف لكل من الإرسال والتدريس. فمن هؤلاء ابن القطان والحافظ العراق الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم، ونقرأ كلام الحافظ ابن القطان. قال: التدريس يعنى به أن يروي المحدث عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. والفرق بينه وبين الإرسال، يعني الخفي، هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمعه منه، يعني أدركه ولم يسمع، ولما كان هذا قد سمع منه جاءت روايته عنه ما لم يسمعه منه كأنها إيهام سماعه ذلك الشيء، فلذلك سمي تدريسا. واضح؟ هذا قاله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام. نعم، ولهذا قال الحافظ ابن حجر لما نقل عبارة ابن القطان قال: عبارة غير معترضة، عبارة غير معترضة. ولهذا أيضا قال الحافظ ابن حجر: والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكرنا هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما من عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. نعم. قول الحافظ ابن حجر قال أن التدريس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما من عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. وقال أيضا في موطن آخر: وإذا روى عمن عاصره ولم يثبت لقيه له شيئا، نعم، ولم يثبت أن لقيه وروى شيئا بصيغة محتملة فهي محتملة فهو الإرسال الخفي. ومنهم من ألحقه بالتدريس، والأولى التفرقة لتمييز الأنواع. نعم. رابعا، وتابعه على هذا السخاوي وزكريا الأنصاري وغيره، رابعا تفريق بعض الأئمة بينهما بالإيهام من الراوي، فمن قصده فهو مدلس، ومن لم يقصده فهو مرسل إرسالا خفيا. فيرى بعض الأئمة أن تعمد الراوي، أن تعمد الإيهام من الراوي هو الفارق بين التدليس والإرسال الخفي لا غير. وهذا تفريق أخص من سابقه، تبين هذا بأمرين: ألف، عند الرجوع إلى تعريف تدليس الإسناد الذي نقلناه الأسبوع الماضي، نعم، وعليه العراقي وجماعة من الحفاظ، وتعريف المرسل الخفي وهو القول الثاني، نجد أن التعريفين يشتملان على ألف أو واحد، رواية الراوي عمن عاصر ولم يلقى، ليس كذلك؟ ثانيا، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. ثالثا، روايته عمن لقيه ولم يسمع منه. هذه الصور الثلاث المشتملة عليها التعريفان السابقان، إلا أنهما تغايرا في القيد في تلك الصور، وهو الإيهام من الراوي. قال يعقوب بن شيبة: فإنما يجوزه عن الرجل الذي قد سمع منه ويسمع من غيره ما لم يسمعه منه فيدلسه، يري أنه قد سمعه منه، يعني يقصد الإيهام. نعم، ذكره الخطيب بالكفاية. نعم، فالأئمة الذين عرفوا التدريس الإسناد بذلك قيدوا قولهم موهما، أي قاصدا الإيهام، دون التقييد به في المرسل الخفي، وجعلوا الفارق بين التدريس والإرسال الخفي هو قصد الإيهام من الراوي إلى غير. فمن ذلك ما قاله الحافظ الخطيب البغدادي: تدريس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه بروايته إياه على وجه يوهم أنه سمعه منه، ويعدل عن البيان بذلك ولو بين أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه، فكشف ذلك لصار ببيانه مرسلا، لكنه لما قصد صار مدلسا، ولما لم يقصد صار ماذا؟ مرسلا. وكلامه فيه طول. وقال ابن رشيد رحمه الله: وأما من حيث النظر فكان الأصل كما قدمنا ألا يقبل إلا ما علم فيه السماع، حديثا حديثا عند من لا يقول بالمرسل لاحتمال الانفصال، إلا أن علماء الحديث رأوا أن تتبع طلب لفظ صريح في الاتصال يعز وجوده، وأنه إذا ثبت اللقاء ظن معه السماع غالبا، وأن الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم فمن بعدهم استغنوا كثيرا بلفظ عن في موضع سمعت وحدثنا وغيرهما من الألفاظ الصريحة في الاتصال اختصارا. قال: ولما عرف من عرفهم الغالب في ذلك، وأنه لا يضعها في محل الانقطاع عمن علم سماعه منه لغير ذلك الحديث بقصد الإيهام، إلا مدلس يوهم أنه سمع ما لم يسمعه. واضح؟ وقال أيضا في موطن: فإن قيل قد وجد الإرسال في الصحابة وممن بعدهم ممن يعلم أو يظن أنه لا يدلس عمن لقيه وسمع منه، قلنا، يعني الكلام يرجع إلى بن رشيد، ثم ذكر جوابا يتعلق بالصحابة وأن التدليس يعني هم منه براء، إلى أن قال: وأما من سوى الصحابة فإنما فعل ذلك من فعله منهم بقرينة مفهمة للإرسال في ظنه، وإلا عد مدلسا. وأما المعاصر غير الملاقي إذا أطلق عنه فالظاهر أنه لا يعد مدلسا. انتبه، المعاصر غير الملاقي، نعم، إذا أطلق عنه فالظاهر أنه لا يعد مدلسا، بل هو أبعد عن التدليس لأنه لم يعرف له لقاء أو سماع، بخلاف من علم له لقاء أو سماع. وبالجملة، فلولا ما فهم من قصد الإيهام بالإفهام من جماعة من الأعلام ما جاز أن ينسب إلى ذلك، ولعدوا مرسلين، يعني ما جاز أن ينسب إلى التدليس، كما عد من تحقق منه أي قصد الإيهام أنه لا يدلس إذا أرسل. ثم قال، إن نقلت عديدة هنا عنه رحمه الله، قال: ومنهم أيضا العلائي رحمه الله نقل كلاما للحافظ ابن عبد البر في من جعل رواية الراوي عمن لم يلقه تدليسا، وإن كان الأمر كذلك فما سلم منه أحد من العلماء، يقوله ابن عبد البر. قال: تعقبه العلائي بقوله: القول الأول ضعيف، لأن التدريس أصله التغطية والتلبيس، وإنما يجيء ذلك فيما أطلقه الراوي عن شيخه بلفظ موهم للاتصال وهو لم يسمعه منه. فأما إطلاقه الرواية عمن يعلم أنه لم يلقه أو لم يدركه أي أصلا، فلا تدريس في ذلك يوهم الاتصال، أليس كذلك؟ وذلك ظاهر وعليه جمهور العلماء. وقال في موطن لما تكلم عن تدريس الإسناد: وهذا القسم حكمه في الحقيقة حكم المرسل، من جهة أنه لا يعرف الراوي الذي أسقط بينه وبين من دلس عنه، فكل مدلس مرسل ولا ينعكس، إلا على القول الضعيف الذي حكاه ابن عبد البر فيما تقدم. ثم إن المرسل أحسن حالا من هذا، حيث إنه مبين فيه الانقطاع، والتدريس موهم الاتصال وليس متصلا. ولهذا ذمه كثير من العلماء، حتى قال شعبة: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وذلك محمول منه على المبالغة في ذمه والتنفير عنه. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى جرح المدلس مطلقا. لماذا جرحوه؟ قال: لإيهامه سماع ما لم يسمع. قال: لإيهامه سماع ما لم يسمع. وقال العلامة المعلمي رحمه الله في التنكيل: والرواية عن المعاصر على وجه الإيهام تدليس. ها؟ تدليس أيضا عند الجمهور، ومن لم يطلق عليها ذلك لفظا لا ينكر أنها تدليس في المعنى، بل هي أقبح عندهم من إرسال الراوي على سبيل الإيهام عمن قد سمع منه. هذا وصنيع مسلم يقتضي أن الإرسال على أي الوجهين كان إنما يكون تدليسا إذا كان على وجه الإيهام ويوافقهما في الكفاية، إلى أن ذكر أشياء طويلة في هذا الباب. نعم، قال هذه النقولات التي تدل ماذا على أن قصد الإيهام والفرق، نقولات عن بعض الأئمة. ووجه ثاني على صحة هذا القول، وهو الوجه الثاني أن أهل الحديث لما حددوا طرق معرفة الإرشاد الخفي ذكروا منها عدم سماعه منه أصلا أو ذلك الحديث بعينه، عدم سماعه منه أصلا لم يسمع منه مطلقا أو لم يسمع منه ذلك الحديث الذي أرسله عنه، يعني سمع منه غير ذلك الحديث. والناظر في هذا القيد من أول وهلة يقول إنه قيد خاص بالتدريس، لأن معناه قد حصل له سماع لغير ذلك الحديث أو حصول سماع في الجملة، وهذه هي صورة التدريس أليس كذلك؟ ولماذا لم يصفوا الأئمة بالتدريس ومع هذا جعلوه في المرسل الخفي؟ فالجواب أن يقال الصورة صورة التدريس، ومع ذلك وصف صاحبها بأنه مرسل، والسبب قصد الإيهام، فلما لم يقصد عد مرسلا إرسالا خفيا. فمثلا سعيد بن المسيب عن عمر رأى عمر بن الخطاب، وذهب بعض العلماء إلى سماع منه شيئا يسيرا، وذهب آخرون إلى أنه لا يصح سماعه منه وهو عنه مرسل. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي، وسئل هل يصح سماع سعيد من عمر، قال لا، إلا رؤيته له على المنبر ينعي النعمان بن مقرن رضي الله عنه. وسئل أحمد سعيد عن عمر حجة، قال هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ وفي العلل له سمعت من عمر أن سعيدا قال سمعت من عمر كلمة ما بقي هكذا، فهذه الكلمة التي سمعها. قال سفيان وقال مرة حي غيري سمعت يقول حين رأى الكعبة اللهم أنت السلام منك السلام، ثم قال فهو مع هذا انتهى. فهو مع ذلك يروي عن عمر كثيرا. قال يحيى بن سعيد إن ابن سيب كان يسمى راوية عمر. وقال مالك بن أنس بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره، عبد الله يسأل ابن المسيب عن شأن أبيه وعبد الله بن عمر. فهذا حال سعيد من رواية عمر وأكثر عنه، وبكل تأكيد أنه لم يسمع منه كل ما رواه عنه وإنما سمع القليل، ومع ذلك لم ينسب إلى التدريس، مع أن صورة الرواية صورة التدريس أليس كذلك؟ وذلك لأنه لم يقصد الإيهام لم يقصد إيهام من يسمع منه أنه سمع من عمر كل ما رواه عنه، والسبب اشتهار قلة سماعه منه وصغره عند وفاته، فلقد ولد رسالتين من خلافة بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه. ومجاهد عن عائشة مثال آخر، ذهب إلى عدم سماعه منه جماعة، منها جماعة كيحيى بن سعيد القطان وشعبة ويحيى بن معين وابو حاتم وابي حاتم، وحكم الأخير بأن روايته عنها مرسلة. وذهب ابن المديني إلى أنه سمع منها، وفي الصحيحين أحاديث من طريقه عنها، وفي بعضها تصريح بسماعه منها. ولما حكى الذهبي رحمه الله قول القطان يحيى القطان قال قلت بلى قد سمع منها شيئا يسيرا، ومع هذا لم يصف الأئمة بأنه مدلس في هذه الرواية، وإنما وصفوا روايته رواية مجاهد عن عائشة بأنها مرسلة. فهمتم؟ ومثال ثالث، كان ابن سيرين قال ابو عبيد الاجري سمعت ابا داود يقول كان ابن سيرين يرسل وجلساؤه يعلمون انه لم يسمع، الذين ما يعلمون انه لم يسمع ممن ارسل عنه، سمع من ابن عمر حديثين وأرسل عنه نحو من 30 حديثا. واضح؟ فهذه الصورة قلت فهذه صورة التدريس، أليس كذلك؟ ولم يصفه به أحد، بل وصفوه بأنه يرسل فقط، وذلك لما علموا منه أنه لم يقصد الإيهام ممن سمع منه أنه سمع من ابن عمر كل ما رواه عنه، لعلمهم واشتهاره واشتهار قلة روايته عنه كما هو واضح. فهذه نقول وهذه أمثلة عن الأئمة أو نقولات عن التراجم تدل على أن القصد قصد الإيهام هو الفارق بين التدريس والإرسال الخفي. فلئن قلت كيف نعلم بماذا، كيف نعلم القصد وهو أمر غيبي، أليس كذلك؟ نقول ويعرف أو تعرف السلامة من قصد الإيهام وتعمده مع كونه أمر قلبي بالقرائن المحتفة بحال الراوي. ومن ذلك أولا إخباره عن نفسه بذلك ببعض طرق الحديث، يعني إن ورد أنه أخبر عنه أنه لم يسمعه، واضح؟ فهذا يدلك على ماذا؟ على أنه أرسله عنه، على أنه ماذا؟ أرسله عنه، وأنه لم يقصد ماذا؟ الإيهام، لأنه لو قصد ما صرح أنه لم يسمع، أليس كذلك؟ نعم. ثانيا تنصيص إمام من الأئمة على عدم سماع هذا الراوي الحديث بعينه من شيخه مع ترك وصفه له بأنه مدلس، ترك وصفه له بأنه ماذا؟ مدلس. ثالثا عدم وصف الأئمة ممن عاصره أو ممن بعده له بالتدريس، لم يوصف المعاصرين أو من جاء بعده مع علمهم التام بأن روايته عن ذلك الشيخ فيها ما له سماع وأخرى لم يسمعها، وسكتوا عن وصفه بذلك أي بالتدريس. واضح؟ واضح يا أخوان، بارك الله فيكم. إذن هذا ما جرى التنبيه عليه باختصار في الفرق بين الإرسال الخفي والتدريس، نسأل الله التوفيق للجميع. نعم.